الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، عظيم على الإنسان أن يشعر أنه يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينئذ يأخذه الجلال من كل أقطاره ويشعر بأنه جندي صغير يتحدث عن سيد الكون، سيد خلق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. ولكن عذرنا إذا كنا نشعر بأن الجلال يأخذنا، عذرنا أن الله عز وجل قد جعله موضعا لدراسة المؤمنين. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكيف إذا لم نعطي النبي صلى الله عليه وسلم موضع الأسوة؟ حتى لو استندنا إلى أننا نتهيب نشعر بالجلال، لكن القرآن يأمرنا أن نعطيه موضع الأسوة. ولا أبالغ حين أقول إن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي جمعت علوم الإسلام كلها، كل علوم الإسلام تجمعت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنها دعوة قصد بها تأسيس العقيدة ووضع أحكام الفقه، كما أنها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علم الرجال بين مؤمنين وكافرين ومنافقين، وهي إضافة إلى هذا كله تعتبر الترجمة العملية للقرآن، تفسير القرآن. شوف، كل علوم الإسلام بلا استثناء السيرة النبوية هي التلخيص لها. لذلك أيها الإخوة، نحن لا نشعر حينما نقدم على دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نشعر بأننا ندرس قصة، وإنما نحن نقول عندما حدثت الخلطة التجميع الكاملة بين العلوم الإسلامية وبعضها، خرجت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ترجمة لها. لذلك حينما أقف أمام علم التربية مثلا في الإسلام، علم التربية في الإسلام السيرة ترجمة له. حينما أقف مثلا أمام الدعوة، فقه الدعوة ومنهج الدعوة وكيفية الدعوة وأسس الدعوة، أشعر أن السيرة النبوية ترجمة لها أو إيضاح لها. الله يبقى إذن أنا أمام الدعوة، أمام التربية، أمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمام التفسير، أمام الحديث، أمام الفقه، أمام أصول الفقه، أمام أي علم من علوم الإسلام، فإنني أجد أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي كما قلت الخلطة التي جمعت هذا كله في خليط واحد، وأخرجت منه أخرجت أولا خير أمة أخرجت للناس، ثانيا أخرجت نصرا للإسلام، وجودا للإسلام. يا أخوانا، قبل أن تبدأ البعثة بيوم واحد، قبل أن تبدأ بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام بيوم واحد، لم يكن هناك على وجه الأرض كلها من يقول لا إله إلا الله. وقبل أن تنتهي البعثة، قبل أن تنتهي حياة الرسول عليه الصلاة والسلام بوفاته، بعد لم تنتهي، كان القرآن يقول: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم. يا ربي، أولها ما فيش واحد بيقول لا إله إلا الله، وآخرها اليوم يائس الذين كفروا من دينكم. طب اللي في الوسط إيه؟ اللي في الوسط هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نتكلم عن المسافة بين أنه لا مؤمنين على وجه الأرض، وبين اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، مسافة مهولة وفي 23 سنة هات لي كده حاجة في 23 سنة وصلت لهذا. هتلر لف في الدنيا ولف البحر المتوسط وغزا أوروبا غربا ونزل على إفريقيا وجاء في الشمال الإفريقي ثم انتهى ولم يعد هناك. النهاردة اللي بيكتشفوه منتسب إلى هتلر بيحكموه، وألمانيا بتدفع تعويضات على اللي عمله هتلر. العمل الذي يصعد سريعا احيانا يخمد ويخبط ويخبو، انما الاسلام قالوا اليوم يائسا الذين كفروا من دينكم، انتهت قضيه محاربه الاسلام، خلصت، مفيش. يضربوكوا طيب بإذونا، لن يضروكم الا ابا، واحد هيتجرح، واحد هيجي عليه ضربه، واحد حاجه، انما لن في النهايه لن يضروكم الا ابا. لذلك نحن نقف أمام هذا المعنى وقوف من يؤمن، من يؤمن بأن السيرة أيضا هي طريق النصر، أن نتعلم كيف ننتصر، أن نتعلم كيف نحقق النصر، كيف نصل إلى النصر، ومش نصر وقت يزول، نصر يصل إلى درجة يائس الذين كفروا من دينكم. طيب، إذا كنا قبل سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، قبل أن تبدأ البعثة والدعوة، كانوا الناس في ضلال مبين، ولما انتهت كان الناس خير أمة أخرجت للناس. يعني تساؤل طبيعي عند المسلم، يقول ازاي وصل كده، كيف وصل الى هذا، كيف وصل الى انه اخذ قوما ضلالا يقول القرآن عنهم اولئك كالانعام بل هم اضل من الانعام، وبعدين ياخذهم ويوصلهم في النهاية الى ايه، يوصلهم في النهاية الى كنتم خير امة اخرجت للناس، إلى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هي دي بسيطة يا جماعة، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. إزاي وصلوا؟ إزاي؟ حينما تسألني وأنا دارس أدرس في الإسلام أقول لك الإجابة، والله تعالى أنا وإنت نبحر في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لنرى الإجابة، لنرى كيف حدث هذا. إنما دون إبحار مع نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أستطيع إطلاق. أيها الإخوة، السيرة شأن اختلطت فيه أو اختلط فيه الوحي، الوحي بالفطنة. دي نقطة مهمة، الوحي من الله والفطنة صفة جعلها الله في أنبيائه. انتوا عارفين في العقيدة الإسلامية من شروط المرسلين، من شروط الأشخاص الذين يختارهم الله عز وجل كمرسلين، أن يكونوا أولي فطنة، إنسان ذكي. شروط افتح كتب العقيدة ثالث هذا. طيب يا ترى الواقعة التي تحدث في السيرة جاية من الوحي ولا جاي ايضا من فطنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ علشان انا النهاردة لما اجي اتعلم اشتغل في الحياة لديني وبديني، لازم اعرف النسب، النسب، نسب الخلطة كما قلت، الى اي درجة تأتي من الوحي وبركته، وحي السماء ببركته ينزل على قلوب الصالحين، وبين تجارب الواقع وما يجب أن أشعره تجاه الواقع من فطنة ومن حنكة ومن خبرة ومن تجربة ومن عطاء ومن أخذ. ما ده ما أفهم، ما هو أصل الناس اللي جم ناحية دي قوي بقوا درويش، والناس اللي جم ناحية دي قوي بقوا من أهل الدنيا ولم يذوقوا بركة الوحي. انتوا عارفين انه لما التتار دخل بغداد ناس قالوا خشوا الجوامع، خشوا الجوامع واو افتحوا كتاب صحيح البخاري وقعدوا اقروا عشان ربنا ينجيكم. بقوا التتار جايين بالسلاح والسيوف والعتاد والعدد والعدة، والمسلمين دخلوا الجامع فاتحين كتاب وقاعدين يقروا البخاري لحد ما جم التتار دخلوا الجامع ذبحوهم. لانه المسلمين هبل بلهاء لا يعرفون ما هو الشرع. الشرع مش اني اقرأ الوحي، اني اقرأ واعمل به، انما اخش اقرأ صحيح البخاري وسيد اعداء الاسلام يحاربوا فيها لحد ما يقولي عند الجامع كاني اثرت نفسي بنفسي لهم لغايه ما يوصلوا. قلت لهم لحظه واحده، انتوا كنتوا هتحطوني جوه سجن وتحبسوني لغايه ما تيجوا، انا اكفيكم الكلام ده واخش الجامع اقعد اقرا لحد ما تيجوا تقتلوني براحتكم. لذلك الخلط بين وحي السماء ببركته وبين فطنة النبي صلى الله عليه وسلم وحنكة المؤمن وتجربته وخبرته، مسألة لازم أتعلمها لكي أستطيع أن أمارس الإسلام اليوم. ولازم نحفظ هذا الكلام لأننا في عصر المسلمين فيه بقوا تعبانين، بقى اللي بيكذب هو المسلم مع الأسف الشديد، بقى اللي بيخلف المواعيد هو المسلم، بقى اللي يعمل صح النهاردة وغلط بكرة هو المسلم، بقى الذي ينظر إلى الراقصة بالأمس وينظر في الكعبة في غدا هو المسلم. ما بقتش مظبوطة الحكاية، فلابد أن أتعلم كيف أقيم ديني من جديد وكيف أكون صاحب رسالة. أيها الإخوة، الله أعلم إذا كنا سنستطيع أن نتم، لأن الحقيقة إحنا مشوارنا مش ما هواش إيه مش قصير، إحنا قدامنا مشوار طويل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم إذا كنا هنقدر نتم ولا لا، لكن والله يعني أشعر بأن قلبي يريد أن يتم، فلعل الله يريد بنا الخير ونستطيع أن نتم المداركة. وأنا لا أطرح هذه السيرة النبوية على أنها دراسة محكمة نهائية، وإنما أطرحها كفكرة مقترحة. اقرأوا ادرسوا معي، اقرأوا معي، ابحروا معي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعيشوا معه، وعيشوا مع صحابته الأجلاء، وخلونا نرى كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى هذا. إذا أتممنا فالحمد لله رب العالمين، وإذا لم نتم فالحمد لله رب العالمين. ولكن أوصي إخواني إذا توقفنا في وسط الطريق أوصيهم بأن يستمروا هم وأن يدرسوا هم وأن يتموا وأن يكملوا وأن يحاولوا فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حق فهمها. وإنه إذا وجدتم من يطرح فكرة غير فكرتكم لا تنزعجوا، أعطوهم الفرصة، أعطوهم فرصة، أعطوهم الفرصة ليتموا أو ليعترضوا أو ليصححوا. ناقشوا، ربما كانت الحكمة في بعض قول من يخالفكم، وربما كانت معكم. المهم أن نبتغي الحق متجردين، مش يبقى عايزين رأينا وخلاص، لا، أن نتم الأمر أن نبتغي الحق. فإن سمعنا من غيرنا نسمع سماع من يريد أن يهتدي إلى الحق، وإذا وجدناه معه نأخذه، لم نجده معه نرد عليه. ونحن في كل حال قلوب متجرده. واذكركم بان سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه كان يقول، يعني انني ما نظرت انسانا الا تمنيت ان يكون الحق معه، معه هو. قالوا ليه؟ قال والله لانه ان كان الحق معه لوجدت نفسي محبا أن أنزل على الحق الذي هو معه أوافق، أما إن كان الحق معي فإني لا أضمن أن تكابره نفسه فيرفضه، يعني لو كان الحق معاه هنتفق احنا الاثنين على الحق، انما لو كان الحق معايا يمكن هو يرفض. هكذا نريد ان نكون، نحن لا نتعلم سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من افكار مسبقة، وانما نحن نتعلمها من يعني قلوب متجردة تدرس. ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يبارك لنا في هذا يا رب العالمين، ونتمكن من الحصول على اكبر قدر ممكن، اكبر قدر ممكن، مش من الكم، من الفقه، من الفهم، من الادراك، من التصور. لانه بقدر ما تشرب نفوسنا وعقولنا وادراكاتنا وقلوبنا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، بقدر ما نستطيع حين نصدر ان نصدر في المجتمع، في اعمالنا، في دعوتنا، عن قلوب فاقهة، عن مشاعر مرباة متربية على سيرة الناس، متربية على سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. النهاردة تمشي في الشارع تلاقي مطرب صورته معمولة على اعلان 10 متر 8 متر في الشارع، الناس يشوفوا ده، يشوفوا شعره يقوموا يبقوا زيه، وده يشوفوا لون القميص بتاعه، وده يشوفوا البنطلون، وده يشوفوا يقوموا كل واحد ياخد حتة من المطرب، صار اسوة للناس. وادي نماذج اللي موجودة في مجتمعنا اللي احتلت قلوب الشباب وعقولهم. احنا عايزين يرجع تاني الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا هو الذي يؤخذ منه مرة اخرى. لذلك انا مش بتكلم ان يبقى عندنا كم كبير، لا، بس يبقى عندنا ايه، ادراك عميق، نبقى شاربين قوي. عارف السفنجة، السفنجة لما تحطها في اي دورة كده، اناء في سائل، وتطلع السفنجة ما لهاش دعوة، هي اخذت السائل اللي في الاناء، فإذا حطتها في عطور تخرج بالعطر يتقاطر منها، حطتها في شربات يطلع الشربات يتقاطر منها، حطتها في أسوأ شيء يطلع أسوأ شيء يتقاطر منها. فإحنا عايزين ندخل على حياة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ففيها من بركة وخير، نتشرب كالإسفنجة. فإذا عشنا في مجتمعنا دعاء، كان معنا هذا الرصيد يعمر رسالتنا ويثبت خطواتنا. ولكننا نسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مخلصين صادقين، صادقين نبتغي وجه الله حقا، لا تختلط عندنا النوايا، ولا تختلط عندنا التوجهات، فإنه إنما الأعمال بالنيات، الأعمال مهما عظمت بنية صاحبها وتوجهه. اللهم فاجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. توكلنا على الله.